حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يحيى قال حدثني أبو بكر بن محمد عن عمرو بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم يصومه أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسباط قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا المثنى قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاجرتم أو اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع.